الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها غيرها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله من الضالين فرجا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوه الكرام، فاصبح الحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان العلماء هم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ واجب. فما من علم شرفه الله تعالى ومدح اصحابه الا علم الشر، وكل مبتدئ بعده مبتدع فرحه ورطي وسموم، او فرحه ورطي وسموم صوم لأهل العلم ولطلبة العلم، ومن خرج بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت قد انتهينا في درس الاصول في الاسبوع الماضي من الكلام على حكم الشرايين. اليوم ان شاء الله نبدا بناء انتهينا من الوالد وسنبدا فيه بعد الطلب. اليوم مع حكم التجريبي هنا موضوع الهمزه. اليوم مع حكم التجريبي هو بناء الكلام على الامر المنزول. النهج اللغه الدعاء والمنزوم والمدعو اليه. وفي الاصطلاح المنزوم والمنزوم والمتحرك كما تعلمون. المنزوم هو طلب الجاهل لا على وجه اللزوم، اذا الكلام طلب الجاهل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعانه. الذي يفرق بينه وبين الواجب حرف واحد وهو لا. هو طلب الجاهل الواجب كنا طلب الجاهل على وجه اللزوم على وجه الاستعانه. اما بالنسبه للناس فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الانسان. طلب الفعل الحث والامر به، نقول اقل او صلي ركعتين اذا دخلت المسجد، او بين كل اذانين صلاه حث امر ان تقيم هذه الطاعه. فقد قصد ان الطلب مثلا تنصف او تضرب، فهو طلب الفعل لا على وجه اللزوم. لا على وجه اللزوم ان لا هذه لابد من قرينه هي التي تبينها. يعني اي خطوه سياتينا في المنزوم سيكون امر. نحن في طرف طرف فعل فيكون في صيغه الامر. وطبعا في صيغه الامر انها عن الوجوب. لكن تاتي قرينه تصرفها من الوجوب الى الاستحباب. اذا الطرف الفعلي لا على وجه اللزوم، يعني بقرينه. بقرينه تبين لنا ان الله قد خيرنا ان تصلي ركعتين بين كل اذانين او لا تصلي، انت كيفما شئت. تاتي تدخل المسجد تجري دون ان تصلي او تصلي ركعتين ثم تصلي ثم تسجد. ده عند من يكون بسنيه من حيث المسجد. طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. مع على وجه الاستعلاء يعني الامر جاء من الاعلى للادنى، والاعلى هو من؟ الرب جل وعلا. وقلنا لي على ثلاثه انواع: من الاعلى للادنى، ومن الادنى للاعلى، ومن المقارب او القرين يعني المساوي. وشرحناها سابقا. حكمه يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني من صرف السنن لا يعاقب. يتفرع عليه انه لا انكار على صرف السنن. يعني لو جاء رجل يصلي ياتي الى الظهر في يجلس ما يصلي حتى يزيد المؤذن الصلاه فيصلي الفرض ولا يصلي على السنن لا تنكر عليه. وإن وجدت رجل مثلا لا يمشي بخطاء الرأس، قلنا بخطاء الرأس أو الغلطة أو العنان السنة، قال له له التفصيل الفقهي، فقلنا أنها سنة، لا يجوز لك أن تنكر عليه. إذ المصاحبات لا إنكار في النبي فيها المناصحة، ودليله كما قلنا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأصل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين من رجال العربي، وقال لا علي غيرها، قال لا إلا التطوع. ثم سألوه عن السبب فأبين له الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا التطوع. إلى أن قال هل علي غيرها في الحج أو في غيره؟ قال لا إلا التطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلم بعد ان اقر وقال يا ابي على ذلك ولا اقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابين. طبعا هذا الشيء عظيم، ان الانسان يقول من حج لغير الله فقد اشرك وهو يقول افلح وابين، فده الشيء عقلي نحله في يوم العقيده. فقال افلح وابين او قال دخل الجنه ان صبر، فيدل على ان المعاد او المندوب لا يعاقب تاريخه. الدليل على ان كل مندوب لابد ان يكون مقبول شرعا قول لله تعالى وافعلوا الخير، وافعلوا فان الامر يقتضي الوجوب، وافعلوا الخير وعلم الشاهد الخير والخير والتدلاله منه انه اسم جنس معرف بالالف واللام يفيد العموم، يعني كل الخير سواء كان واجبا او كان مستحبا، وافعلوا الخير. للمندوب امثله كثيره نذكر منها ما يعقل ونحن فيه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه، فاكتبوه هذا فعل امر يقتضي معرفه، كل فعل امر غيره الوجوب ما كان قليلا ينطلقه عن الوجوب الى الاستحباب. قال فاكتبوه هذا واجب، لكن جاءتنا قليله صرفت هذا الوجوب الى الاستحباب. قال الله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن وما اتى فليذكر الكتابه في الخرق. يعني لو رجل على الايه الاولى قال اذا تدعيتم بدين فاكتبوه، رجل اقرر رجلا اقرر 100 جنيه بالايه الاولى فاكتبوه يجب عليه وهو يعطيه 100 جنيه ياتي شهرين عليه ويكتب وراءه ويقول قد اقررت فلان ابن فلان في الساعه كذا في يوم كذا 100 جنيه على ان يردوا الى اجل كذا يوم الشهر الاول والشهر الثاني على الايه الاولى. لكن لما جاءت الايه الثانيه بين الله ان الكتابه ليست واجبه هي متحقق انه قال فان امن بعضكم بعضا فلياتي ذلكما امانا. طيب مفهوم المخالفه في الايه فاذا كان بعضكم بعضا فلا بد يبقى اذا الكتابه واجبه عند عدم الامن، عند عدم الامن الكتابه واجبه، لكن اذا امن بعضكم بعضا فالكتابه مستحقه. ايضا قال الله تعالى اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض ويزوروا فضلا، انتشار في الارض مستحق عند الغالب ده الاتفاق. وعن ابي ترجع قاعده الامر بعد الحرب قالوا بعد اتباع املاك ولا نبحثوا في مبحث الامر والنهي. الرجل المقصود بالاتفاق ان الانتشار في الارض ليس الواجب، يعني لو رجل بعد ما صلى الجمعه جلس في بيته ولم ينزل نقول له انت اسف لن تنتشر في الارض لان الله قال ننتشر وهذا واجب. اذا الطريق هنا بالاتفاق او الاجماع ان انتشار في الارض ليس بواجب. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بادر في الاستنشاق الا ان تكون صائما، بالغ البائد ايش؟ مثلا ياخذه فالامر على الوجوب، لكن جعلنا قرينه تصرف هذا الامر الى الاستحباب. ما هي القرينه؟ صوم قرينه تصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق ما تكون صائما، يعني هذا يدل على الاستحباب. يرد عليك مسلم في الاصول فيقول يجب لغير الصائم ولا يجب على الصائم، وانا نقول ان هو بالاستحباب على الاطلاق، الاصرار موضوع الاصرار، ما هي القرينه التي صرفت؟ الان ننظر الى المساله، كل امر مستحب او مندوب اليه لابد ان يكون ايش؟ مامور به شرعا، يعني جاء الامر من الشرع يحثك على ان تعمل، وتاتي القرينه تبين انك لا تاثر من ان تعمل، يعني انا اعرف ان الاخوه يعني كثير من الاخوه هم يعني يبداون في الطواف يتقنون الطواف والصلاه، منتهى الامر، وانا بدات في الطواف، فاين الاطلاق؟ ألا تنتقي لها العلم؟ نعم. أي عمل؟ سحر يعني؟ ها؟ انتشار فرق مصحف في الزواج، ومن ثم نقول في الحديث لطيف بن صبرا قال نظم المستشفى. ها؟ صح. الدليل أن من ثم قال توضأ للعربية، قال توضأ كما أمرك الله، وما أمر الله، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرأتكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين إلى الذكرة أربع فروض هي هذه الأركان، وأكدها رسول الله لأنه قد توضأ كما أمر الله. طيب وجه دلالة هذا الحديث، وجه دلالة هذا الحديث أن هذه الأركان هي الأركان فقط. لا. عشان تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لان ده وقت تعيين من السنة الرجل صلى وراجع سلم عليه فقال انت يا فضائل الامام لم تصلي، ارجع فضائل الامام لم تصلي، فكان وقت تبيين فبين له كيف مختلفة يصلي، والقاعدة عند علماء الأصول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فيكون بالغ في الاستنشاق أم يدل على الاستحباب، لأن أكثر الاستنشاق ليس بواجب. أيضا قول الله تعالى: فهل صلوا قبل المغرب؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا على إيش؟ على الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تطريق بها الاستحباب. فكيف نعرف أن الصلاة بين الأذان والإقامة مثل المغرب مستحبة؟ نفس القرينة نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلمن شاء هنا بالتخليل، إذا قرأ خيار فهو مستحب، الله يحب منك أن تزارع في الخيرات. أيضا قول الله تعالى: فكاتبوهم ما علمتم فيهم خيرا. المكاتبة تعرفون العبد رجع الله العزة في أمر الإسلام، العبد الذي يعني يكون أجر من جهاد المسلمين مع الكفار فيبقى أسيرا فيكون عبدا. العبد إذا أسلم تحت يد أمريكم، لو أسلم فإن الله أحد وأمر أن تكاتب، بالمكاتب هو يكتب على نفسه نجوم منجمة أولا، يعني مثلا يعطف على ألف دولار مثلا، فيعطف على ألف دولار منجمة، منجمة يعني إيش؟ لها كل شهر مقسمة تقسيطا، كل شخص يدفع مثلا 100 دولار مثلا أو 100 دولار، المهم ينجم المال الذي عليه. فلو جرى على أمر قال فكاتبهم يعني عقوبهم بالمكاتب أمر فكاتبهم يعني عقوبهم غيرهم. هذا الأمر أصل للوجوب وهو مطلوب أيضا بالقرينة دي إلى الاستحباب. ما القرينة التي تصل؟ يعني ابن فيهم خيرا، يجد عليك أمر آخر وهو القرين، إن لم يعلم فيه القرين الآدم عليه يعني إن علموا فيهم خيرا يجب عليهم الكتاب على هذا الوقت عندما قررت تقول فكاتبوهم إن علموا فيهم خيرا. فإذا لم تعلم فيهم خيرا لا تكاتبوه، ما زلنا على نفس الوجوب، فإن علمت فيهم خيرا وجب عليك أن تكاتبوهم. ها؟ عرفت ليش؟ لا الصالح في ذلك أن القاعدة كل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه، كل مالك بشيء فهو حر التصرف فيه، فمع حر التصرف فيه والكلام المطلق تقيد بالضوابط الشرعيه، يعني ما يجوز ان واحد ماله وينزله، يعني غرض المقصود ان الاطلاق هنا تحت ضوابط الشرع، فكل مالك بشيء فهو حر التصرف فيه، فيقول قول الله تعالى: فكاتبوهم لحبيب انت عند تملكهم على الاستحباب، وذات القاعده عند الفقهاء: الشارع متشوه للعلم، الشارع متشوه للعلم. فذلك حث عليه ونذر وامر المؤمن ان يعتق عبده. ايضا في سوره المائده قول الله تعالى: وتقولوا بالزمن الى اثمر واتوا حقه يوم اثمر، اتوا حقه الزكاه، فهل يريد ان يكلوا من زمنه؟ هل الاكل هنا على الوجوب؟ بالاتفاق نلاقي ان يعني ما تاتي للفلاح بعد ما يحصل ثمره وتقول له لا يمكن التاكل والا تتاثم، بالاتفاق لا يجب عليه الاكل لكنه مستحب ان ياكل من ثمنه. طبعا لها حكم بليغه انه لما يستطع ان هذا الطعام يحمل الى الرحال ويعرض الصبوع له فلا يتذلل لرؤيه الرحال وينصب منه الطيب ويلحي الطيب. يتعلق بالمندوب مسائل، ان المندوب في لسان الفقراء هو المسموع او الجواز، يسمى مندوبا او يسمى مستحبا وإلا يسمى نافل، وبينهما تساوي. أعلاها منزلة السنن والرواتب، السنن الرواتب هي التي وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلاها منزلة الوتر والتعتاد به، واختلف الغناء ما بين ذلك الدروس في ذلك المكان أيهما أفضل، الوتر السنة البشر، فاختلف الغناء فيها على قولين والراجح صحيح، يعني كده لا سيء يستحب المواضع عليهم، الوتر والتعتاد به، لأن عائشة رضي الله عنها قالت ما صارت أن تصل الوتر والتعتاد به لا تصبر ولا حمرا. وصلنا الواجب جمع على حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 16 ركعة في اليوم وليلا بنى الله له قصرا في الجنة. ثم ذكر هذه 16 ركعة: قال ركعتين قبل الغداء وركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتان قبل الغداء، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء 12 ركعة. والصحيح أن القصر لا يكون إلا بالمداومة، يعني لو تطلع رجل مرة ثم طلع مرة ثم عاود الصلاة مرة يتقطع ليس لهما إلا رأس الثواب على التيمم أن يسوي الاثنتا عشر ركعة كل يوم وليلة. هذه سنة الرواتب عليها كما قلنا الوتر وأيضا قيام الليل لأن شرف المؤمن في قيامه لليل. تكفر هذه المنزلة أن تمارس السنن المطلقة أعلاها أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وبعد الظهر حرم الله لحمه النصر وأيضا أربع قبل العصر قال أربع قبل العصر وقال مثلا رحم الله امرأة صلى قبل العصر الأربعة. صحيح أن الأربع هذه بتشهدين كما بنوك أحمد عليه أنه كان صلى ركعتين ركعتين أثناء أو شأنها أطير منها السنن المطلقة وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك لتكثر السجود. وذكر موسى الشريف على بعض التابعين فصلى كثيرا ثم سلم فقال واحد من اخيه الرجل دخل وصلى كثيرا ولا ادري اسلم على وتر ام على شك فلما سئل عن ذلك قال اوصاني قليلي انه اعلمني قليلي انه لم يمسك احد لذلك سجده الا رفع الله بها طلبه فحط عنه فضلا. لان المندوبات كما اعلى فيها ادنى حكم من ترك المندوب الذي يواظب على ترك المندوب يمكن في لغه الفقراء ان يفسر مسلم ذلك قول احمد من واظب على ترك الوتر تؤكد شهادته وتسقط على الذي واظب على ترك السنن عن مدى يمكن ان يصل الى الرزق ومع نظر الفقراء في ذلك انه ذريعه لانه لا يترك الوتر لا احد يخرج من غسله الى ويخرج بعد ذلك الفراغ. واما الرجل الذي قال للانسان مبالغ فيها ذلك والرمل جاء الوحي من السماء قال الانسان افلح عليه صبر فلا الوحي من السماء فالروح هذا صرف الله تعالى. والا فالسنن وسائل شرعا عن اصلها وايضا اذا اجتمعت جماعه فصارت مشاعيره او سنه عمدا يقاتلون عليه على قول الجمهور لان الاذان سنه وصحيح وصحيح وصحيح لكن على طول الجمهور هذا لا سنه لكن لو اجتمعت جماعه فلم يؤذنوا وجب قتلهم على ذلك لانهم منعوا شعيرهم من شعائر الاسلام وكان مثلا يمر على الخوف فلا يجيب عليه حتى يكون الانسان على ذلك كف عنه قليلا غار عليه. هذه اخر الاحكام التي تتعلق بالمندوب. ننتقل الى الحكم الثالث من الأحكام التكليفية وهو المحرم. المحرم عكس الواجب وشرعا هو طبعا محرم بالنسبة للغة الحبشة معناه الواجب لقول الله تعالى وحرام على قرية أهلكناهم لا يرجعون يعني وجب على قرية أهلك الله أن لا ترجع للدنيا مرة ثانية. فالحرام بلغة الحبشة كما قال بعض الواجب لكن هنا في اصطلاح الفقهاء الحرام وهو طلب الكشف على مخالف الامر طلب الفعل وهو طلب الكشف على وجه اللزوم على وجه الاثبات طلب الكشف اي لا تعمل. يقول الله تعالى لا تاكل من الشجره ولا تحال عليك الاكل من الشجره. طلب الكشف ان تكون نفسك عن الفعل طلب الكشف على وجه اللزوم يعني لامر او بصيغه مصيره النهي كما تنوين كما قال تعالى حرنا عليكم امهاتكم فهذا يأمر بالكف على الفعل. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الإسالة وجه الإسالة يعني ما نعلم إن أنت كان من الرحم بالعكس حكمه يجاب تاريخه ويعاقب فاعله يجاب تاريخه ويعاقب فاعله. حرم الله أكل الميتة فمن أكل الميتة فهو يستحق العقاب ومن ترك أكل الميتة فهو يجاب. حرم الله أكل الخنزير فمن أكل الخنزير فهو يستحق العقاب ومن تركه يثاب على ذلك. إذا حكمه يثاب ذلك ويعاقب فعله. سيقول قال الله تعالى حرمت عليكم المشاة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. الآية إنما حرم عليكم المشاة والدم ولحم الخنزير وقال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وهذا تأتي بسورة الأمر كما سميت في فتحة النهي قال فاجتنبوا وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان. كل هذه سورة تدل على التحريم. أحكام تتعلق بالتحريم أولا المحرم ويقدم إلى الأثمين كبائر و المحرمات تنقسم الأسماء إلى دائر والأوامر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ندبر عنكم سيئاتكم. دلالة هذه الآية على أن المحرمات كبائر والأوامر. ويشاهد الإنسان: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ندبر عنكم سيئاتكم. وإن لم يشاهد فرجوا كبائر. فالذي شاهد الآية يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، دل على أن هناك كبائر. أين الفرج؟ عندما يقول الله تعالى ويذكر حكم منصوب به فإذا لما يقول عنه يقول عنه الرفق طول حكم وخير لتجتنبوا كبائر إلا تجتنبوا الكبائر خمس تتعاقبون فإن اجتنبتم الكبائر فوقعتم الصغائر فليس على أنفسكم تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم ذلك. وقال الله تعالى: ودي أفضح الثلاثة الذين يجتنبون كبائر ما تنهوا عنه لا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فالا اللمم من استثناء اذا اللمم ليست من الكبائر فتكون اللمم هي الصغائر. على مدى الكبائر ضبط فلان الكبائر كلهم، منها اولا ذكر العقوبه الشديده للاكرام كقول الله تعالى: الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون اي عقلا. قال يا اخوان الحكم على العقوبه الشديده في الاجره تدل على ان اكل اموال اليتامى ظلما من الكبائر، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والعاده ان كان مثلا قليلا على العقوبه الشديده وهو من الكبائر. طيب هات من التحرك الحديث بقى. طيب رجل شاهد ورجل زمان. لا رجل شاهد انا اقول لا فما بين هذه الثلاثه. رجل شاهد لا ينظر الله اليه. ايش هذه الثلاثه؟ طب احكي اذا تاتيت التاريخ اتيت بالامر الاعظم ورجل الثلاثه. اذا كنت رجل شاهد ورجل الثلاثه. رجل شاهد اتاتي بالشاهد. رجل الثلاثه تنفض من الفرد. نعم رجل الثلاثه. طيب كيف يكون اعظم؟ من وين اجيب من بنات افكارك؟ انت جبت ذلك ثاني اجيب بس ثاني بس صحيح اجيب ذلك ثاني. كيف نطلب ان على نظر الله لو على بتاع هذه المنطقه اقول لك؟ ان دلل ثم انظر هل من الغرض ثم من النظر؟ ده من النظر. انا اريد الاخر الان تحرمون صوت المتصفين يلا كلا انهم عرضين يا والدي. إذا أفراد أمين شديد أنهم عرضين إيش؟ نحبون ذلك شكاله قال إن حجبوا هذه كان المعطلة بعد الغرر فالآخرون يقولون ذلك إيش؟ رحمه إذا لا أن نقول كذا تدعى لكم المؤمنين. فإذا لم ينظر إليهم ولم يعاقبهم على ذلك لم يرحمهم إن هو الغرر رحمه ذلك أن هذا أحسن. طيب من الآيات ما يدل على أن هذا شاعر كبير لأن الناس شاعر كبير من الناس هو الناس الذي يتصدق ويمنع على المتصدق عليه ومن كان يمد الاداره ويشيل الرسل قد كان خيرا مخيرا ان الاثبات الاثبات على نوعين اثبات التكبر واثبات العلم تكبر. انت ايش اقول؟ الذي التكبر والذي ليس التكبر؟ انت رايت ذلك اخطات وان وصفت انه اخطات وان وصفت انه طب وين في كبير ما حدث تقول؟ على ان هذا كبيره كبيره عليها قال تقول الزنا محرم لما؟ لا تقول محرم فقط تقول الزنا محرم لان الله منع عنه وغير كبيره. ما كبيره كبيره؟ من الضابط الضابط ان الله تعالى يذكر العقوبه صح او يستقبح الفعل. اذا العقوبه اللي ما تبقاش مش وقت ولا تجوع الفعل يبقى ان وقتها فاحشه وقتها كبيره وكان كبيرا يعني نقول خلاص ده الضابط الاول. الضابط الثاني بالنسبه للكبائر ان يستحق فاعلها على عقوبه الدنيا زي ذلك قال الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا اليوم فهي عقوبه في الدنيا فقطع يد عقوبه الدنيا تدل على ان هذا فعل محرم وهو من الكبائر لان كل المحرمات كبائر وصارت الى السارقه كبيره. كان النص نص كبير ولا مش كبير؟ أجل كبيرة طب لا كبيرة إياك إياك والتجرب إيش فيها؟ لا فيها حرام كل دي احرام وضوءك. اين الدليل على الكبيرة؟ احنا ضربنا ضوابط بنمشي عليها. قلنا ضوابط الكبيرة انه في عقوبة معجلة في الدنيا او في عقوبة اخروية اعقاب بيان الله للعالم. احسن لو الشريرة لكنك ذاهب وواهم هي كبيرة النقص كبيرة. لكن عيد الدليل قال ان المهلا من غشنا فايته من الغدى والله كان اذني يعني فيها صوم مثلا قال ان غشنا فايته من التبرر يدل على الدليل. قال التبرر الثالث جاء التبرر يدل على الدليل. ها اما حضرتك ليس معناه ان الشرطه صح انت كده تجد الدليل قاطع ايضا. قال يكون احدهم اشهر فجدي من الارض فاخذ له بالقطعه هو زواج الشاهد بقطعه من النار وهذا غير معناه كبيره من الكلام. ايضا من ضوابط الكبائر ان اخاف اللعن. اخاف اللعن يدل على ان هذا فعل كبير. قال الله تعالى يؤتى بالخمر عشر يبقى اذا شاهد الخمر مأذون يبقى فاعل لكبيره مفهوم ولا لا؟ ايضا قول الاسباب بالتقوى تخليله الصالحين وانا انا غلبان. نعم الذي يتجول في الطريق وهذه كثير من الناس ما يتبعونه يعني يطرق تجاركم وياتي الى شجره فيتجول امام الناس فيفعل الحرمات جنبا. المحرم الاول انه قد تجول في طريق الناس وما استطاع ان يلعن. الثاني ها لم يستمر على قول بعض العلماء وده مش صحيح. القول الثالث انه لم يستنزل لم يستنزل او انه ان كان لم يستنزل مش عشان تستطيع العوره لا لن يتنحى على ان يتلبس بالمجازات وكل ذلك فيه من الاكراه. هذا الضابط الثالث وتقييم. طيب اقول رجل صلى بسبب وجيه النجاسه ما تدخلون وهو يعلم صلاه باطله يعني كبيره من الاعمال الشريره. انا اريد ان قال انها كبيره ان يقرا قدر من الجمال الكبير عموما من المعلم يكون نجاسه فقرأهم وصل لا اطلب اطلب الله ما نجاش الطريق. هل الحديث ان نجاسه جبريل اخبرني ان بنعلي نجاسه تبوء ان جاء عطاء الموضوع لا اخبرني ان بنعلي فرق بالذات الان نعم. أنتم تشوفون بلادهم وتحمون حول الأرض أنا الآن في هذه المحافظة قلت فعل كبيرة لا بالضبط قلت فعل كبيرة ما هي الكبيرة؟ ابتداء تسوي النبي الكبيرة؟ لا فالزوج تقول فعل كبيرة يعلم إن هي كانت كبيرة إحنا بقى بنتكلم على إننا فوق دليل فعندما نكون فوق دليل لا تحك رأسك إلى الدليل صح؟ إيه الدليل؟ يعني كفر؟ يعني بتقول لي انا كده صح انتهى الموضوع صح. هذا حكم الايه يبقى اذا كل واحد صلى الظهر وشيء نجاسه كافر على قولك انت اعوذ بالله من ظلمي يعني ها اللي هو مثلا اللي بيتناول على الكلام وعلى قال ابن جبير كل واحد يستدل بالظلم. يا بنت يا حبيبي تاكل في هذا النص مش خالص. وما لا عذاب الكبير الا هو ولا كبير. الكبير مش غريب على عذاب الكبير. اكيد انا لسه في حاله هو في الكبار. ايوه انت تريد ان تدل على ان هو ممكن يقول لك هو قام يصلي من هو كبير. مش نعم الكبير. بس ايش يدل على انه كبير؟ لا يعني تفصيلا لهذا قلنا الكبيرة لها ضوابط. الضوابط الأول حتى عقوبة الدنيا أو الثاني وجود استخاف اللعنة الثالث رياح أو إن هو ما يكون عليه حد في الدنيا. طيب هذه الضوابط مرروا عليها الناس الذي يحتاجوا فيه عشان يكون ده تفصيل علمي. الآن رجل صور تزوج الجيل من الناس شعنة كبيرة الآن أربع طوابط عندكم مرروا علينا هذا التوجيه الاصولي فالاصول مش مجرد بالمره لا للتوجيه ساعه كبيره الدليل يجب ان يوصل على الحدود وفضل الرسول يحسن ان العقوبه الطرف الاول طيب انت طلبت الطرف جيم اما لكنه واما هدنه ها طيب لا ليس صحيح صحيح الذي يصلي بسبب فيه ثلاثه افضل التنسيق يحسن عن العلم أن يجب أن يصلي الزوج فيه طهارة ولا لا يجب عليه. فأحد الأخوة يقولون لو صلى الزوج فيه لا يصح ولا يأثم بذلك، بل يجب أن يمنح النجاسة عنه. والجمهور انه يشترط في الضرر ان الدوله يكون فيه ضرر يعني صار ضرر مضطر دي اول مساله. وثانيا لو صار صار ذلك لا نقول له ان انت بعتك بها بل نقول ان صلاه الشوطين على ضرر الجمهور لكن على ضرر الامن الضرر ومن نحى نحاه الشوكات والصناعي وغيره ان الضرر صحيح. ها؟ الدليل انت الذي تاتي بالدليل قلت الدليل انا الاصل العلم انا علمتم ما تعلمنا بهذا فانا اقول الاصل من وتكلمنا عن المراه التي لا تقرا القران لا تدلنا بايش؟ الاصل العلم المنع ثم اتينا بذلك بدليل المنع. المساله الثانيه التي تتعلق بالمحرم ان ايضا المحرم ينقسم الى قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته لأننا ثبته في ذاته كتحريم الله تعالى لأكل الخنزير تحريم ذاته لأنه مثلا الخنزير هذا فيه جوازه ونحن هو يدور أيضا تحريم الميتة حتى الدم من الميتة والميتة نفسها تدور فحرام لذاته. وأيضا شروط الخمر يسألون عن خمر الميتة كل ما اسمه كبير ولا ينفع منهم وإنما أكبر من الميتة. فالمحرم لذاته للمسألة الذاتية لا المثل المحضر او المثل الغريب المثل الاحضر كالخنزير كالبيضه كالدم لمثل الاحضر فمثل غالبا كالثمار وكان شرب الخمر لمثل غالبا ده محرم لذاته. هذا ان كانت العقول يفسد العقول يعني لا يتوفر عليه الاثر. مثال ذلك مثلا اذا حرم طول للعالم بيع الدم على لسان المثل المثل ده عن ثمن الدم فبيع الدم حرام حرام لذاته. إذا العقل فاسد والمال لا يمكن أن يتوقع عليه أثاره. إيش معنى هذا؟ معنى هذا الرجل يذهب إلى المستشفى، المستشفى تستأجر هذا الرجل تستأجر دما تأخذ منه فيه ولا تأخذ منه نصف لص وتعطيه أجر على ذلك. هذا تعاقد بين المستأجر والأجير، عقد المستشفى عقدا مع الرجل الذي سيعطي دما بين الزر هذا مثلا فهذا العقد الله لمن؟ لان الاسلام حرم ثمن الدم والتحريم ده لذات الدم لان الدم عند الجمهور ذلك وان كان الرواية خلافه. الغرض المقصود ان الدم محرم لذاته فالعقد باطل ولا يترتب عليه اثاره. يعني ايش لا يترتب عليه اثاره؟ يعني الذي عقد هذا العقد محمد اعطى دمه وعمل الخصومات الجمالي ثم جاء يسال فقلت اما هذا المال الذي ذلك ليس لك يحرم عليك والدم الذي اعطي للثاني لا يجر ما يستطيع ان يتصرف فيه فيهجره نعم يهجره والثاني لا يستطيع الا او الامر يتسامح معه يقول كل الدم تضرعا ولا اخذ عليه اجرا لكن الخصومات الجمالي لا يستحقها الذي دفع الدم. اذا المحرم لذاته اذا وضع العقد عليه العقد الواقي وإذا أتى له أو عمل به أنه يحرم عليه يأثم على ذلك فإذا أتى الميلة فرجع عن الحرم. القسم الثاني محرم لغيره لا لذاته. المحرم لغيره هو الذي الأصل فيه الحلم أصل مشروع لا يحرم لغيره. مثال ذلك بيع العنب لمن يعتقد له الخمرة أن تبيع العنب لرجل تعلم أنه تأخذ العنب يخلطه ويجعله خمر بيع العنب حرام لا يجوز ان تبيع العنب. اخطات انا اخطات اخطات اما ايش اللي طبعا؟ الاصل ان بيع العنب حلاله الاصل في المعاملات الحلم لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم فبيع فالاصل في البيع الحلم فبيع العنب اصله حلال لكن حرم كوسيله لانه حرم لغيره لانه فكل رجل اعطته الخمر فيحرم. بيع الذهب حرام ذهب افسد ما يكون بيع الذهب حرام حلال يا اخوة بيع الذهب حرام حلال ما لكم تخافون بيع الذهب الاصل بيع الذهب حلال. طب لو باعه لرجل حرام لمن؟ لان النسبة محرمة لبس الذهب والحرير على الرجال يبقى اذا هذا ما حرم لذاته لكن حرم لغيره يبقى اذا المحرم لغيره هو الحلال في اصله ان اصل المشروع مشروعيته ولكن حرم لانه وسيله للمحرم. وهذا المبحث تنزيله تفصيلا في مبحث المنع وهو مطلق المنع يقتضي الفساد اذا كان المحرم لذاته او المحرم لغيره. يكفي ذلك الضغط ننتهي منه الان لان العقول انا اعرف في الاصول فتموت.